Oh, وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ وكان ذلك على الله يسيرا. فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت البيت ويطهركم تطهيرا وقلن في بيوتكن كان لطيفا خبيرا.